الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من قراءة سيرة ابن هشام رحمه الله التي ذكر فيها سيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأخباره وأيامه وغزواته وأحواله. لسائل أن يسأل: لماذا نقرأ السيرة النبوية؟ وما الفائدة من ذلك اليوم؟ وهل هذا أنفع ما يفعل؟ فأقول: أريدك أن تستحضر معي معان عدة ونحن نقرأ في السيرة. أريدك أن تستحضر أن الله عز وجل خلق هذا الكون وما كلف جبالا ولا حجرا ولا ملائكة ولا بهائم على اختلافها، وإنما فقط كلف بنو آدم وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. نحن حملة الأمانة في هذا الكون الواسع، نحن محل تكليف الله تبارك وتعالى بنو آدم. كل هذا الكون المتنوع من حولك إنما هو لغرض تمهيد الحياة، ثم أنت المقصود من هذا الأمر الرئيسي. ثم ما المقصود من وجودك؟ عبادة الله تبارك وتعالى، التواصل مع الكمال المطلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل أظهر بنا كماله، أظهر كماله بكماله. فببني آدم ظهر العديد من آثار أسمائه وصفاته، ظهر حلمه وظهرت قدرته، أكثر ظهرت سعة علمه، ظهر نصره لأوليائه، ظهر حلمه على أعدائه، ظهر عظيم ثوابه، ظهر عظيم عقابه، أظهر كماله بكماله. حتى أن الملائكة يوم القيامة لما ترى من عظيم كمال الله عز وجل الذي الملائكة أنفسهم ما أدركوا آخرة، وهو كمال مطلق لا آخر له، يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالمقصود من خلق الخليقة ماذا؟ نحن رأس الخليقة، والمقصود توحيد الله منا أعظم المقصودات. لم نخلق لنأكل فقط أو لنشرب، هذه كلها وسائل لغيرها. لم نخلق لنتناكح، إنما هذه وسائل لتحقيق البقاء. ثم ماذا؟ ثم عبادة الله وحده، توحيده، تحقيق ذلك بمختلف صوره. ثم من أعظم من طبق هذا؟ الأنبياء الذين اصطفاهم الله. ثم من أعظم الأنبياء ومن أعظمهم أصحابا؟ هذا الرجل الذي سنقرأ سيرته، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. استحضر هذا المعنى ونحن نقرأ في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. أريدك أن تستحضر معنى آخر. هذا النور والخير الذي نحن فيه، ما فينا من خير إلا من هذه الرسالة، فمن خلالها عرفنا توحيد الله، عرفنا الله، عرفنا ما لنا وما علينا، عرفنا ما نرجو وما نرهب. في هذه السيرة بداية هذا الخير، وما بدل غيرنا لكي يصل هذا إلينا. استحضر هذا المعنى، بداية النور، هذه قصة بداية النور. أريدك أن تستحضر معنى ثالثا وأنت تقرأ سيرة، ونحن نقرأ سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تعرفون ما أعظم الأحاديث فرحا للصحابة الكرام؟ أكثر حديث أفرحهم المرء مع من أحب. ما فرحنا بحديث بعد الإسلام مثل هذا الحديث. لماذا فرحوا؟ لأنهم واثقون أن قلوبهم تفيض بمحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولعمري إني لا أغبطهم على ذلك، محبته صلى الله عليه وسلم. ونحن هنا الآن نتلمس شيئا من معرفة الصحابة التي جعلت قلوبهم تفيض بمحبته صلى الله عليه وسلم، حين نعرف أحواله وتضحياته وما قدم وما فعل وكم آسى وكم عانى لكي يصلنا ما وصلنا. واستحضر معنا أخيرا ونحن نقرأ السيرة، استحضر ما سنراه مما وقع للمسلمين من ضعف ووهن في بداية الأمر، ثم بعد ذلك كان النور الذي طبق الدنيا. وهذا من أعظم بواعث الأمل في النفوس، ومن أعظم ما يقتل اليأس في قلوبنا. في سيرة، وكما أن سيرة ابن إسحاق هي في الأساس هي سيرة ابن هشام هي في الأساس سيرة ابن إسحاق، وحصل عليها مستخرج. قالوا في مدح ابن إسحاق أنه لو لم تكن له حسنة سوى أنه أخرج الملوك من قراءة سير كسرى ويزدجرد وإلى قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بها، كما ذكر في الكامل لابن عدي. فنرجو أن تكون لنا حسنة في ذلك، أن نحيي قراءة السير المطولة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن تكون مثل هذه المجالس شفيعا لنا يوم القيامة، وحين نلقاه ونجتمع به صلوات الله وسلامه عليه يكون ذلك مما نفاخر به، أننا جلسنا واجتمعنا لنقرأ سيرتك صلوات الله وسلامه عليه. بداية الكتاب في ذكر أحوال الجاهليين وغيرها نجتنبها، ونبدأ من ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم وما قيل لأمه مما يروى، وقاعدة مهمة لطلبة العلم. أخبار السيرة جرت عادة الأئمة في التسمح فيها ما لم يظهر في المتن نكارة، وهذا إن شاء الله سيكون إيضاحه أكثر وأكثر في المجالس القادمة. حقيقة اشتقنا جدا لأن نقرأ عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولا أريد أن أطيل بالمقدمة. يقرأ القارئ الآن في ذكر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاة أمه، ثم بعد ذلك نعلق على ما يمكن التعليق عليه في هذا السياق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ذكر ما قيل لآمنة عند حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزعمون فيما يتحدث الناس والله أعلم أن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدث أنها أتيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنك قد حملت بسيدي هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا. ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام، موت عبد الله. ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هلك، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به. ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته. رأي ابن إسحاق في مولده صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل. رواية قيس بن مخرمة عن مولده صلى الله عليه وسلم. لا هذه لا تقرأ. قال ابن إسحاق: حدثني مطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرم عن أبيه عن جده قيس بن مخرم قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن لدان. للدان، للدان يعني قرينان. نعم. قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري. أسعد، أسعد ابن سعد، أسعد. عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري قال: حدثني. والله كان مسعد. يلا ماشي يا ها، ماشي ماشي، أنا أذكر أسعد. ماشي. حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت قال: والله إني لغلام يفعى ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا عليه قالوا له: ويلك مالك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. قال محمد بن إسحاق: رواه هذا قوي. نعم. فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقلت: ابن كم كان حسان بن ثابت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ فقال: ابن 60 سنة، وقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 53 سنة. إذن حسان أكبر من النبي 7 سنوات. فسمع حسان ما سمع وهو ابن 7 سنين. قال ابن إسحاق: فلما وضعته أمه صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام، فأته فانظر إليه. فأتاه فنظر إليه وحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت به أن تسميه. فيزعمون أن عبد المطلب أخذه فدخل به الكعبة فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه، ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها والتمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرضعاء. قال ابن هشام: المراضع. وفي كتاب الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام: وحرمنا عليه المراضع. قال ابن إسحاق: هنا ابن هشام يستدرك استدراكا لغويا، يعني يقول إن كلمة المراضع هي أحسن من الرضعاء. نعم. قال ابن إسحاق: فاسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر يقال لها حليمة ابنة أبي ذؤيب، وأبو ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام ابن ناصرة ابن فصية ابن نصر ابن سعد ابن بكر ابن هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس ابن عيلان. غيلان، عندي عيلان. غيلان، غيلان. واسم أبيه ايش عندكم انتم؟ عيلان. عيلان، اذا خطأ عندي. نعم ماشي. واسم أبيه الذي أرضعه صلى الله عليه وسلم الحارث بن عبد العزة بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن. قال ابن هشام: ويقال هلال بن ناصرة. قال ابن إسحاق: وإخوته من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة بنت الحارث وهي الشيماء، غلب ذلك على اسمها فلا تعرف في قومها إلا به، وهم لحليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكرون أن الشيماء كانت تحضنه مع أمها إذا كان عندهم. قال ابن إسحاق: وحدثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أو عمن حدثه عنه قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته صلى الله عليه وسلم تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا، يعني السنة فيها مجاعة. نعم. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء، يعني أتان الحمارة، قمراء يعني تميل إلى الخضرة. معنا شارف، معنا شارف لنا، الناقة مسنة يعني، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع. وما في ثديي ما يغنيه، في ثديي، وما في ثديي ما يغنيه، لأنها ما تأكل، لأنها ما تأكل، فمن أين يأتيها اللبن؟ نعم. وما في شارفنا ما يغذيه. قال ابن هشام: ويقال يغذيه. نعم. ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا،

بابني وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث علي فأديته إليك كما تحبين. قالت ما هذا شأنك؟ فاصدقيني خبرك. قالت فلم تدعني حتى أخبرتها. قالت أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت قلت نعم. قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأنا أفلا أخبرك خبره؟ قالت قلت بلى. قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرة من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه، وقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. دعيه عنك وانطلقي راشدة. قال ابن إسحاق وحدثني ثور بن يزيد عن بعض أهل العلم ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي. سيأتينا في الدارمي هذا الخبر. نعم. أن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا، ثم أخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقا، فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه، ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بمئة من أمته، قال فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، فقال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد أوضح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أنا أعربكم، أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر. قال ابن إسحاق وزعم الناس فيما يتحدثون والله أعلم أن أمه السعدية لما قدمت به مكة أظلها في الناس وهي مقبلة به نحو أهله، فالتمسته فلم تجده، فأتت عبد المطلب فقالت له إني قد قدمت بمحمد هذه الليلة، فلما كنت بأعلى مكة أظلني، فوالله ما أدري أين هو. فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله أن يرده، فيزعمون أنه وجده ورقة بن نوفل بن أسد ورجل آخر من قريش، فأتايا به عبد المطلب فقال له هذا ابنك وجدناه بأعلى مكة، فأخذه عبد المطلب فجعله على عنقه وهو يطوف بالكعبة يعوذه ويدعو له، ثم أرسل به إلى أمه آمنة. قال ابن إسحاق وحدثني بعض أهل العلم أن مما هاج أمه السعدية على رده إلى أمه مع ما ذكرت لأمه مما أخبرتها عنه أن نفرا من الحبشة نصارى رأوه معها حين رجعت به بعد فطامه، فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه، ثم قالوا لها لنأخذن هذا الغلام لنذهبن به إلى ملكنا وبلدنا، فإن هذا غلام كائن له شأن نحن نعرف أمره. فزعم الذي حدثني أنها لم تكد تنفلت به منهم. طيب الآن عندنا مجموعة حوادث. أولا الخبر الوارد أن أم النبي صلى الله عليه وسلم حين رأته رأت أن أضاءت له قصور بصرة، هذا خبر روي من عدة طرق ولا معارضة له، رأت نورا، وهذا من إرهاصات النبوة. ثم عام ميلاده أيضا من إرهاصات النبوة، أنه ولد في عام الفيل الذي حصلت فيه الآية الكبرى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهذه آية قد أجمع عليها فقد ذكرت في القرآن، ولو كان هناك واحد يشكك بها لاتخذوها وسيلة للتشكيك بالنبي صلى الله عليه وسلم وإسقاط نبوته صلى الله عليه وسلم، أو لشكك النصارى أو اليهود أو غيره، ولكن لأنها أصلا كانت حادثة متواترة قطعية شهدها الناس ورأوها حين جاء أبرهة الحبشي إلى البيت، فكانت هذه من الآيات المتواتر التي اتفق عليها الناس وثبت ثبوتها وثبتت تاريخيا ثبوتا قطعيا. فالله عز وجل اختار له هذا العام. ثم ما ذكر من شأن حسان مع اليهود هذا لا يستبعد نهائيا. لماذا؟ لأنه يا إخوة ما سووا إيمان الأنصار. الله عز وجل ذكر في سورة البقرة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. إذن اليهود كانوا ينتظرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هي رؤى هي بشارات، هم ينتظرون ذلك. هذه الآية لو لم يكن هناك استفتاح من اليهود لقال اليهود أنت كاذب يا محمد وانتهينا خلاص من قرآنك، أو لقال الأنصار والله ما استفتحوا علينا لما كنا كفار، لكن في الواقع أنه كان يستفتحوا. طيب الأنصار هؤلاء الذين لا يجمعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم نسب، فجأة آمنوا به وأتوا به عندهم ثم قاتلوا العرب كلها دونه، ما سبب ذلك؟ ما كان من حالهم مع اليهود، أن اليهود أخبروهم، كانوا يسمعون به فأخبروهم. فهذا فالأنصار كما نقول دليل من دلائل النبوة معروف، وهذا ما ذكر في القرآن. طبعا حسان الظاهر أنه كبير وكهل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يفسر يعني قلة مشاركته في الجهاد القتالي، وسيأتي معنا طبعا أخباره ووجوده في المعارك خلافا لما يقول بعض المؤرخين. ثم بعد ذلك أمر الرضاعة، أمر رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أن عبد المطلب يعني كيف ساق الله عز وجل حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وذكروا إخوة الشيماء هذه النبي صلى الله عليه وسلم رآها يوم حنين كما ورد في بعض الروايات. خبر حليمة جميل في طوله وفي ذكر بركة النبي صلى الله عليه وسلم وما يقع له أيضا، هذه كلها إرهاصات النبوة. حين قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، وبشرى عيسى إبراهيم حين دعا الله عز وجل أن يرزق أهل هذه البلاد من يعلمهم ويزكيهم هو ابنه إسماعيل. أما مسألة حادثة شق الصدر فهذه رواية لها طرق كثيرة، وكثير منها مراسيل تعتضد ببعضها البعض فتتقوى، وإنكار بعض الناس لها ليس بشيء، فإنها من جنس آيات الأنبياء. فعيسى تكلم في المهد، وسليمان سخرت له الريح، وموسى حصل معه كذا، كل الأنبياء هذه آية. هذه الآية كانت كمثل الرؤية، هذا الذي فعله الملائكة في العادة أين يحصل؟ يحصل في الرؤى، أنه يرى الإنسان أنه يحصل معه كيت وكيت، ليس كذلك؟ لكنها هذه جعلت رؤيا عيان لكي يرى الناس ويكون أيضا أمرا يستحضرونه لاحقا إذا بعث. طيب، فهذا الغسل، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم له مجاهدات وله كذا، ولكن أخذوا حظ. طيب يقول بعض الناس يعني إذا النبي صار مجبرا على أن يكون إنسانا طيبا، الله عز وجل علم منه صلى الله عليه وسلم أن الله نظر في قلوب العباد فرأى أزكاها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكافأه على زكاء قلبه أن زاده تزكية، الذين اهتدوا زادهم هدى. وذكر الأحباش أيضا مهم، فإن عند الأحباش بالذات كنيسة تسمى الحبشية كنيستهم سفر اسمه سفر أخنوخ، وهذا السفر فيه إشارة واضحة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تعترف به الكنيسة الأخرى وإن كان عندهم في يهودا استدل به في سفره، لكن الله المستعان. وذكر بشارة وذكر وحيا من بني إسماعيل وفي الكتاب وفي كتاب بالنصارى أن الله عز وجل ينزع الملك منكم ويعطيه لغيركم لأمة تعمل أثمارها. إذن غير بني إسرائيل. وذكر أنه كمثل موسى، بل ذكر أنه كمثل داود النبي. يعني إيش؟ يعني يقاتل ويحارب ويعلي كلمة الله ويبكت الناس على الخطيئة. فهؤلاء نظروا عرفوا أن الأمر أين سيكون؟ في غيره، في بني إسماعيل، في أبناء قيدار. فصاروا يتتبعون الأمر، فلما رأوا يعني طفلا على هذه الصفة ورأوا أن الدنيا أظلمت، وقع في نفوسهم أنه هو هو. فاليهود ينتظرون والنصارى ينتظرون والمشركون رأوا له شأنا. الآن سنقف مع حدث من أوائل الأحداث اللي كانت مهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة جده عبد المطلب. فهو كان في كفالة عبد المطلب، أي وفاة آمنة، بعدين وبعدين وفاة جده عبد المطلب. بسم الله. وفاة آمنة وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بعدها. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه، ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من كرامته. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة توفيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة. بني عدي بن النجار أخواله، أخوال من؟ أخوال جدة اللي هو عبد المطلب شيبة الحمد. نعم. قال ابن هشام: أم عبد المطلب ابن هشام سلمى بنت عمرو النجارية. فهذه الخؤولة التي ذكرها ابن إسحاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. قال ابن إسحاق: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخره عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. نعم. وفاة عبد المطلب وما رثي به من الشعر. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك عبد المطلب ابن هاشم، وذلك بعد الفيل ب8 سنين. قال ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس. أنتم تلاحظون ابن إسحاق من أين يأخذ أخباره؟ مرة حدث عن واحد من أحفاد حسان بن ثابت الآن، مرة حدث مع واحد من أحفاد العباس، مرة حدث عن واحد من أحفاد أسعد بن زرارة اللي من النقباء. فابن إسحاق كان يعيش في مكة والمدينة، في المدينة هو مدني بالذات. فهذه الأخبار كانت فاشية، ابن إسحاق رأى أنس، هذه كانت فاشية بين أبناء الصحابة، السيرة هذه كانت منتشرة. الله المستعان. نعم. عن بعض أهله أن عبد المطلب توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين. يعني ابن إسحاق كان يحدث، وهؤلاء الأحفاد وأحفاد الأحفاد موجودين. لاحظوا، فلو كان مثلا ابن إسحاق أتى بشيء فيه نظر لقام عليه الناس قالوا له: لا أخطأت وأنت إنسان غريب أصلا. لكن يبدو والله أعلم أن عموم أخبار عليها نور. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن سعيد بن المسيب أن عبد المطلب لما حضرته الوفاة وعرف أنه ميت جمع بناته، وكنا 6 نسوة: صفية وبرة وعاتكة وأم حكيم البيضاء وأميمة وأروى. فقال لهن: ابكين علي حتى أسمع ما تقولن قبل أن أموت. عادة النياحة عند أهل الجاهلية. طبعا الآن افهم عبد المطلب سنفهم ما الذي سنستفيده من هذه الأشعار. أن عبد المطلب كان شخصية جميلة جدا، وكان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه غاية. لما جاءت الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان عليه عبد المطلب كان باطلا، وكان هذا من أعظم الفخر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حفيد عبد المطلب. فهذا أيضا مما يؤخذ من القرآن على النبوة، لأنه سفه أحلام آبائه وقد كان له فيهم شأن، وفي رفعته رفعة لهم. ثم من رفع النبي صلى الله عليه وسلم بين العرب؟ ذهب يذب عن سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وذهب يعلي شأن مريم، وذهب يعلي. فهذا من الله ليس منهم، ليس من طبيعة العربي. الآن انظر بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت كابيات الجاهلية، انظر إلى عماته كيف سيمدحنا أباهن، وانظر بماذا يتمادح أهل الجاهلية. طبعا أشعار جميلة جدا سنقرأها ونستمتع بها غاية. هذا فكر أهل الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال دعوا الفخر بالآباء. لما قال دعوا الفخر بالآباء ليس لأن أباه ضعيف أو هين في الناس، انظروا إلى جده وما قيل فيه من المدح. فهذا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم البراهين أنه إنما يأتيه الأمر من السماء لا خيار له فيه. نعم. قال ابن هشام ولم أرى أحد من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر إلا أنه لما رواه عن محمد بن سعيد بن مسيب كتبناه. محمد بن سعيد بن مسيب يعني رجل كبير يعني، وهذا الشعر قرشي ورجل قرشي يعني. قالت صفية، فقالت صفية بنت عبد المطلب تبكي أباها. أي صفية هذه أم الزبير أليس كذلك؟ هذا دركت الإسلام وأسلمت. إيش تقول؟ أرقت لصوت نائحة بليل على رجل لا لا لا. بقارعة الصعيد. لا تقرأ الشعر بطريقة أخرى. نعم. يقول أرقت لصوت نائحة بليل على رجل بقارعة الصعيد، ففاضت عند ذلك دموعي على خدي كمنحدر الفريد، على رجل كريم غير وغل له الفضل المبين على العبيد. يعني تمدح إيش أن عبيده كان يحسن له عبد المطلب. على الفياض شيبة ذي المعالي، أبيك الخير وارث كل جودي. اللي هو عبد المطلب إيش اسمه الصحيح؟ شيبة الحمد. لماذا سمي عبد المطلب؟ هو كان عند أخواله بنو النجار، فلما بلغ ذهب عمه المطلب وأخذه، وكان شيبة الحمد أثمر فيه ثمار. يبدو أن هذا من أخوال هؤلاء اللي هم أصالة يمانية. فلما جاء به يمشي به في مكة الناس ما عرفوه، شخص جديد ويمشي مع المطلب، قالوا من هذا؟ قالوا هذا بعضهم تنبأ هكذا تنبأ، قال هذا عبد المطلب. يعني هو عبد من عبيد عمه المطلب، يعني ظنوه عبدا اشتراه عمه المطلب، فمشت عليه عبد المطلب وصار هذا أغلب عليه من اسمه أصلا عبد المطلب، ولا اسمه الصحيح هو شيبة الحمد. صدوق في المواطن غير نكس، ولا شخت المقام ولا سنيدي، طويل الباع أروع شيظمي، مطاع في عشيرته حميدي، رفيع البيت أبلج ذي فضول، وغيث الناس في الزمن الحرودي. إحنا الآن تمدح كرمه سماحته مع العبيد، كونه مسموع الرأي عند قومه، كريم الجد ليس بذي وصوم، يروق على المسود والمسود، عظيم الحلم من نفر كرام، خضارمة ملاوثة أسودي. يعني الآن هم قوم ذو أحلام وهو حليم، ولكنهم في الأساس هم شجعان أقوياء. فلو خلد امرئ لقديم مجد، ولكن لا سبيل إلى الخلود. يعني الآن لو خلد إنسان لمجد أصابه، لهذا خلد عبد المطلب أبي. طبعا عبد المطلب يسمع الآن هو بالاحتضار، لكن طلب منهم لكان مخلدا أخرى الليالي لفضل المجد والحسب التليدي. هذا الآن شعر صفية رضي الله عنها. وأما برة بنت عبد المطلب تبكي أباها. هذا الآن برا، وبرا شعرها يكون حقيقة رقراق أكثر، يعني الحزن غالب عليها، صفية قلبها قوي فجلست تمدح فقط، وآخر شيء ظهر الانكسار. لكن شوف برا تقول: عيني جودة بدمع درر على طيب الخيم والمعتصر، على ماجد الجد واري الزناد جميل المحي عظيم الخطر، على شيبة الحمد ذي المكرمات، يذكرنا اسمه ويعرفنه، وذي المجد والعز والمفتخر، وذي الحلم والفضل في النائبات كثير المكارم جم الفجر، له فضل مجد على قومه، منير يلوح كضوء القمر، أتته المنايا فلم تشوه بصرف الليالي وريب القدر. وأما عاتكة بنت عبد المطلب تبكي أباها تقول: عيني جودة ولا تبخل بدمعكم وبعد نوم النيام، عيني واس إيش وسحن فراء وسكبا وشوبا بكاء كما بال أي وشوبا بكاءكما بالتدامي، عيني واستخرطا واستجما واسجما واستخرطا واسجما، يعني البكاء المسجم السريع المتتابع، يعني واسجما على رجل غير نكس كهامي، هذا الآن أخذت من أختها تواردت معه، على الجحفل الغمر في النائبات كريم المساعي وفي الذمام، على شيبة الحمد وارز الزنادي وذي مصدق بعد ثبات المقام، هذا أيضا تراه التوارد مع أختها رقي، وسيف لدى الحرب صمصامة ومرد المخاصم عند الخصام، يعني هو سيف الصمصام، ايش يسمون السيف هذا محمد، شلون الصمصام السيف اللي السيف اليماني يعني ايوه هو صمصام، ومرد المخاصم عند الخصام، يعني هو في القتال قوي ويردي خصمه، وفي الحجاج ايضا ذو حجة فالج، يعني جمعت هذا، وسهل الخليقة طلق اليدين، يعني الان مع ذلك مع هذه القوة لا تفهم انه رجل يعني صعب العريكة، لا هو سهل الخليقة طلق اليدين، وفي عدملي صميم لهامي، تبنك في باذخ بيته رفيع الذؤابة صعب المرامي. وقالت ام حكيم البيضاء، هذه ما اظنها دركت الاسلام، بنت عبد المطلب تبكي اباها: الا يا عين جودي واستهلي وبكي ذا الندى والمكرمات، ألا يا عين ويحك أسعفيني بدمع من دموع هاطلاتي، وبكي خير من ركب المطايا أباكي الخير تيار الفراتي، طويل الباع شيبة ذو المعالي كريم الخيم محمود الهباتي، وصولا للقرابة هبزريا وغيثا في السنين الممحلات، وليثا حين تشتجر العوالي تروق له عيون الناظرات، عقيل بني كنانة والمرجى إذا ما الدهر أقبل بالهنات، يعني إذا الدهر جاء بالنائبات يعني الجهر هن معهم، يعني سوى معهم مكسورة، يعني الدهر غدر بهم هكذا سب الدهر، جاء بالهنات الدهر سوى معهم مكسورة، هذا هو من الذي يغيث من يقابل الدهر؟ عبد المطلب. ومفزعها إذا ما هاج هيج بداهية وخصم المعضلات، فبكيه ولا تسمي بحزن وبكي ما بقيت الباكيات، هي تبكي، إيش معنى بكي؟ يعني نوحي حتى تبكي، ابكي وأبكي غيرك، وباكية على طريقة أهل الجاهلية، وباكية أخرى تهيج البواكي، يعني هي الآن تبكي مع نفسها ما سوت شيء، لا هي لازم تنوح حتى تبكي غيرها وتشركهم في حزنها. وقالت أميمة بنت عبد المطلب تبكي أباها: ألا هلك الراعي العشيرة ذو الفقد وساق الحجيج والمحامي عن المجد، الآن تذكر له منقب أخواتها ما عجابنها بتحديدا اللي هي أنه يسقي الحجيج، ومن يؤلف الضيف الغريب بيوته إذا ما سماء الناس تبخل بالرعد. أخ هل تأثرت فيه؟ أيه. يكون من يؤلف الضيف الغريب بيوته، يعني الغريب يصير يألف البيت من كثر ما يأتي ويضيف عنده، يعني مرة واثنين وثلاثة لحد ما الغريب خلاص يشعر أن هذا بيته يصل بينه وبين البيت ألفا. إذا ما سماء الناس تبخل بالرعد، إذا ما كان هناك قحط وما في مطر، عبد المطلب ماذا يفعل؟ يؤلف الغريب بيته، يعطي عند القحط. هذه والله أقوى وحدة صراحة، هي والثانية الأم حكيم أنا بنظري يعني، وأنتم كيفكم. كسبت وليدا خير ما يكسب الفتى، فلم تنفكك تزداد يا شيبة الحمدي. أبو الحارث الفياض خلي مكانه، فلا تبعدن فكل حي إلى بعدي. فإني لباك ما بقيت وموجع، وكان له أهلا وكان له أهلا لما كان من وجدي. سقاك ولي الناس في القبر ممطرا، فسوف أبكيه وإن كان فسوف أبكيه وإن كان في اللحدي. فقد كان زينا للعشيرة كلها، وكان حميدا حيثما كان من حمدي. وقالت أروى بنت عبد المطلب: تبكي أباها، بكت عيني وحق لها البكاء، على سمح سجيته الحياء، على سهل الخليقة أبطحي، كريم الخيم نيته العلاء، على الفياض شيبة ذي المعالي، أبيك الخير ليس له كفاء، طويل الباع أملس شيظمي، أغر كأن غرته ضياء. مع أنه كان أسمر بس هي عاد شغل الشعر. أقبل كشحي أروع ذي فضول، له المجد المقدم والثناء، أبي الضيم أبلج هبزري، قديم المجد ليس له خفاء، ومعقل مالك وربيع فهر، وفاصلها إذا التمس القضاء. يعني هو المعقل مالك كأنه تشعر قبيلة، وربيع فهر، فهر هذه القبيلة كلها، هو ربيع، هو ربيع هذه فهر كلها، هو الربيع يعني عنده، يجدون ما يجد المرء في الربيع، وفاصلها إذا التمس القضاء ويقضون عنده. وكان هو الفتى كرما وجودا، وبأسا حين تنسكب الدماء، إذا هاب الكمات الموت حتى، كأن قلوب أكثرهم هواء، مضى قدما بذي ربد خشيب، عليه حين تبصره البهاء. يعني إذا الشجعان الكمات خافوا، هو يكون ذو مقدم. طيب، قال ابن إسحاق: فزعم لي محمد بن سعيد المسيب أنه أشار برأسه وقد أصمت أن هكذا فبكينني، يعني أعجبه الأداء. قال ابن هشام: المسيب بن حسن بن أبي وهب ابن عمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم. يذكر له مرثيتان الآن. وقال ابن إسحاق: وقال حذيفة بن غانم أخو بني كعب بن عدي ابن لؤي يبكي عبد المطلب بن هاشم بن مناف، ويذكر فضله وفضل قصي على قريش. طبعا هذا تقدم فضل قصي وما فعله، لكن نحن لم نقرأه، أنه هو اللي أرجع لهم البيت. وفضل ولده من بعده عليهم، وذلك أنه أخذ بغرم 4000 درهم بمكة، فوقف بها فمر بها أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب فافتكه، يعني فهو يعني افتكه أبو لهب، فهو الآن يعني يرد الواجب لأبي لهب برثاء والده. يقول: عيني جودة بالدموع على الصدر، ولا تسأم أسقيتما سبل القطر، وجودة بدمع واسفح كل شارق، بكار امرئ لم يشوه شو كيف بكاء امرئ لم يشوه، عندي بكار، بكاء امرئ لم يشوه نائب الدهر، وسحى وجمى واسجما ما بقيتما. شوف عندي في أشكال فأنا عدلتها من نفسي. وسحى وجمى واسجما ما بقيتما، على ذي حياء من قريش وذي ستري، على رجل جلد القوى ذي حفيظة، جميل المحية غير نكس ولا هذري، على الماجد البهلول ذي الباع والندى، ربيع لؤي في القحوط وفي العسر، على خير حاف من معد وناعل، كريم المساعي طيب الخيم والنجر. النجر يعني النسب، النجار يعني ما. وخيرهم أصلا وفرعا ومعدنا، وأحظاهم بالمكرمات وبالذكر، وأولاهم بالمجد، وأولاهم بالمجد والحلم والنهى، وبالفضل عند المجحفات من الغبر، على شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيء سواد الليل كالقمر البدري، وساق الحجيج ثم للخير هاشم، وعبد مناف ذلك السيد الفهري. الخبزي هاشم، ها؟ الخبزي هاشم، الخير هاشم. إيه. طوى زمزما عند المقام، فأصبحت ثقايته فخرا على كل ذي فخر، ليبكي عليه كل عان بكربة، وآل قصي من مقل وذي وفر، يعني ليبكي عليه كل عان بكربة للمصلحة، لأنه كان يفك الكرب. وأما آل قصي من المقل والمكثر، ليبكوا عليه لأنه كان لهم مجدا يعني وفخرا، هذا المقصود. بنوه ثرات كهلهم وشبابهم، تفلق عنهم بيضة الطائر الصقري، قصي الذي عاد كنانة كلها، ورابط بيت الله في العسر واليسر، فإن تك غالته المنايا وصرفها، فقد عاش ميمون النقيبة والأمر، وأبقى رجالا سادة غير عزل، مصاليت أمثال الردينية السمر، أبو عتبة الملقي إلي حباءه، أغر هجان اللون من نفر غري، اللي هو أبو لهب، بس ما جت معاه بالوزن. أبو لهب عنده ولد عتبة، فيثني على طبعا أبو لهب، ثم أبو لهب لجمال وجهه لأنه مثل الملتهب من النور. أبو عتبة الملقي إلي حباءه، أغر هجان اللون من نفر غري، وحمزة مثل البدر يهتز للندى، نقي الثياب والذمام من الغدر، وعبد مناف اللي هو عبد مناف منه أبو طالب، هذا اسم عبد مناف، وعبد مناف ماجد ذو حفيظة وصول لذي القربى رحيم بذي الصهر، كهولهم خير الكهول ونسلهم كنسل الملوك، لا تبور ولا تحري، متى ما تلاقي منهم الدهر ناشئا تجده بأجريا أوائله يجري، هم ملأوا البطحاء مجدا وعزة، إذا استبق الخيرات في سالف العصر، وفيهم بنات للعلا وعمارة، وعبد مناف جدهم جابر الكسر، بإنكاح عوف بنته ليجيرنا من أعدائنا، إذ أسلمتنا بنو فهري، فسرنا تهامي البلاد ونجدها، بأمنه حتى خاضت العير في البحر، وهم حضروا والناس باد فريقهم، وليس بها إلا شيوخ بني عمري، يعني هم حضروا يعني كانوا حواضر لما الناس بادت كلها، بنوها ديارا جمة وطووا بها بآرا تسح الماء من ثبج النحر، ويثني عليهم من ثبج البحري عند النحر، ويثني عليهم أنهم تمدنوا قبل الآخرين، وجعلوا قرية بنو عبد مناف، وحفروا الآبار، لأنه في العادة البدوي ماذا يفعل؟ يستنبط الماء، يذهب يتنقل، لكن المدني ماذا يفعل لكي لا يضطر للتنقل؟ أنه يبقى في مكان ويحفر ويستقر ويحفر الآبار ويعتاش، هذا الذي فعله بنو عبد مناف، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل القرى، ليس بدويا، ليس عربيا. زين، ليش الحين بيأرن تسحب ماء من ثبج البحر؟ شرح هذا الثاني. إيه. وين عندك لكي؟ أنا ما عندي. كمل ما. ثلاثة أيام تظل ركابهم. بنوها ديارا جمة وطووا بها بآرا تسح الماء من ثبج البحر. أيوة لكي. ما عندي لكي، اقرأ أنت. لكي يشرب الحجاج منها وغيرهم إذا ابتدروها صبح تابعة النهر. إذا وضعوها للحجاج. ثلاثة أيام تظل ركابهم مخيسة بين الأخاشب والحجر، وقدما غنينا قبل ذلك حقبة، ولا نستقي إلا بخم أو الحفر، وهم يغفرون الذنب. ينقم دونه ويعفون عن قول السفاهة والهجر، يعني يعفون عن الذنب اللي أقل منه ينقم ولا يعفى عنه، يثني على هذا. وهم جمعوا حلف الأحابيش كلها، وهم نكلوا عنا غواة بني بكري، أي وهم نكلوا عنا غواة بني بكري، فخارج إيش؟ خارج فخارج إما أهلكن فلا تزل لهم شاكرا حتى تغيب في القبر، ولا تنس ما أسدى ابن لبنى، فإنه قد أسدى يدا محقوقة منك بالشكر، وأنت ابن لبنى من قصي، إذا انتموا بحيث انتهى قصد الفؤاد من الصدر، وأنت تناولت العلا فجمعتها إلى محتد للمجد ذي ثبج جسري، سبقت وفدت القوم بذلا ونائلا، وست وليدا غير ذي سؤدد غمري، وأمك سر من خزاعة جوهر، إذا حصل الأنساب يوما ذو الخبر إلى سبأ الأبطال تنمي وتنتمي، فأكرم بها منسوبة في ذرى الزهر، أبو شمر منهم وعمر بن مالك، وذو جدن من قومها وأبو الجبر، وأسعد قاد الناس 20 حجة، يؤيد في تلك المواطن بالنصر. طبعا هو يثني على أم أبي لهب، هو الكلام عنده مع أبي لهب. قال ابن هشام: أمك سر من خزاعة، يعني أبا لهب، أمه لبنى بنت هاجر الخزاعي، بجريا أوائل عن غير ابن إسحاق. يعني طبعا أبو لهب افتك هذا الرجل فعل له معروفا، فهذا الرجل لما مات عبد المطلب أثنى على أبي لهب، واضح أن أبو لهب كان رجل كريم جدا وكان رجل ذو فضائل، وسبحان الله ما أغنى عنه ذلك ولا قرب نسبه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق: وقال مطرود بن كعب الخزاعي: يبكي عبد المطلب وبني عبد مناف، يبكي عبد المطلب وبني عبد مناف. طبعا الآن فهمنا أنه نسيبهم، أنه تزوج من خزاعة. يقول: يا أيها الرجل المحول رحله، هل سألت عن آل عبد منافي؟ هبلتك أمك لو حللت بدارهم، ضمنوك من جرم ومن إقرافي. يعني هذا يا سعد حظك إن جئتهم، ضمنوك من جرم ومن إقرافي، يعني دخيلهم ما يعطونك، يعني كما تفعل لا شسم. الخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يعود فقيرهم كالكافي. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأشعريين، قال: أنا منهم وهم مني. ماذا كان يفعل الأشعريون إذا جذب بعضهم؟ ماذا يفعلون؟ يأتي الأغنياء والفقراء ويجمعون مالهم ثم يقتسمونها سوية. المنعمين إذ النجوم تغيرت، والضاعنين لرحلة الإيلاف. النجوم تغيرت يقصد إيش؟ أجدبت السماء. والمطعمون إذ الرياح تناوحت، يعني الرياح ما فيها سقيا، فما فيها صوت مطر، فيبدأ صوتها كأنها تنوح. حتى تغيب الشمس في الرجاف، أما هلكت، إما هلكت أبو الفعال فما جرى. يعني أنت الآن أبو الفعال، أبو عبد المطلب، إما هلكت فما جرى، من فوق مثلك عقد ذات نطافي، إلا أبيك أخي المكارم وحده، والفيض مطلب أبي الأضياف. يعني أنت هلكت، هلك أبوك قبلك اللي هو يعني كان ذو كرم. يقول: فلما هلك عبد المطلب ولي زمزم والسقاية عليها بعده العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا، فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وهي بيده، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم له على ما مضى من ولايته، فهي إلى آل العباس بولاية العباس إياها إلى اليوم. طبعا هذا الكتاب ألف أيام ولاية العباسيين. طيب الآن ما الذي نستفيده من هذا؟ كما كررنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آباؤه أهل كرم، وسيأتي ذكر الحمص. فجاء وكانوا أهل فخر، فجاء وقال آبائي لم يكونوا على شيء في الدين، وأن هذه المكارم لا تنفعهم شيئا. يعني على الأقل كان يكفيه أن يقول ماذا؟ يقول عبد المطلب هذا مسكين وينفعه ما فعل من كرم، أبو لهب ينفعه ما تأخذه الحمية، ولكنه جاء وقال لا، هذا كله ليس بشيء حتى يوحد الله. هكذا أمره الله، فهكذا امتثل صلى الله عليه وسلم. وفي هذا عبرة لنا اليوم، نحن الناس تتفاخر بهذا وتمدح بعضها بعضا. الآن هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمه أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، هذا الذي قيل فيه تبت يدا أبي لهب، هذا كان يعني شيخ قوم. أنت رأيت الصنيع الفعل، مضرب مثلا، رجل عليه دين 4000 دينار ومش عارف ايش وممسوك، يجي أبو لهب يدفع عن كله، ما له معاه شيء، يدفع عن كله ويخليه. رأيت وأعتق وكذا، ورجل ذو مكارم ويمدح بالشعر، وعاد وهو أهل، وأخواله أهل كرم، وأبوه ذو كرم، وهم أهل كرم وأهل سقاية وأهل وأهل، وكانوا الحمص، وكانوا ما يجتمعوا مع الناس في عرفة. وإلى أخي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، هذا كله باطل، وهذا ما أسلم انتهى أمره. حتى ثناء البنات على أبوه كان يحسن إليه، وكان يحسن. يعني حتى الآن يعني مثلا فكرة الجاهلين، نعم من الجاهل من كان يعد البنات ومن كان كذا ومن كذا، ولكن مثلا لهذا ليس كله. فانظر عبد المطلب وصنيعه ببناته، وانظر النياحة هذه التي كانت، أن الآن النبي نهى عنها، مع أنه الآن من أفضل النياحة اللي سمعت بها العرب نياحة بنات عبد المطلب على أبيها، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقال هذا كله مرفوض غير مقبول، هذا كله من سنة الجاهلية، وما ينظر المرء في سنن الجاهلية نظرا إلا ويزداد يقينا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خير، وما كان عليه من تأييد من السماء، ومن ربانية هذه الرسالة. وفي هذا لنا عبرة اليوم. الآن هذا أبو لهب مع كل ما فعل ما نفع، هذا عبد المطلب مع كل ما فعل ما نفع. أنا على ملة عبد المطلب، لاحظ، أنا على ملة عبد المطلب، أهلكت أبو طالب، ما نفعه، صار بابا للهلكة هذا الرجل مع كل هذه المكارم. ما الذي نستفيده؟ نستفيده أننا اليوم لما نرى إنسان ذو كرم، إنسان ذو خير، إنسان ذو كذا، إنسان ذو كذا، الآن هذه المكارم وهذه الأخلاق ما تجد عند الجماعة الذين قيل فيهم إسلام بلا مسلمين، ما تجد عشرها أصلا. والصحابي كنا في جاهلية وشر، الآن بالله، الآن هذه المكارم الآن نجدها اليوم نحن بين مدعي الإسلام. واحد يجي يلقاك عليك دين طويل كبير وكذا ويعطيك، وبس يقول لك ما عاد أبي منك شيء، ولا الناس تسقي الحاج هكذا وتعطيه هكذا بالمجان، وتعطي وتعطي وتعطي وتعطي، وتحل بالنوائب وتفعل وتفعل، ويكون بسام الوجه وشجاع الجنان وحليم القلب وإيش الصفات. ثم هذا التماسك، جلسنا ويقولنا هذا الشعر بأبيهن وما سودنا وجهه، وما يعني شوف البنات، شوف رفعة الرأس اليوم فيما نرى، صح ولا لا؟ اليوم ما صار من ضمن قلة الأدب وقلة الحياء الفاشية أصلا، أنه دائما النساء يتكلمن بصورة سلبية عن الرجال، وتجد والدها أعطاها عمره ولا تذكر له وتجحده، أليس كذلك؟ انظر جاهليات كافرات عابدة أصنام، أو ماذا يقولن عن أبيهن؟ ما يذكرن من قبة له إلا ويذكرنه، ويخلدنها واحدة واحدة. اللهم استعان. يعني هذا الدرس الأول، وكان درسا ممتعا بالنسبة لي. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ساعة.